بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواته ثقات لكن أعل بالإرسال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللعن، أي ما جاء من النهي عن ذلك والتحذير منه. وذلك أن دين الإسلام دين الرحمة والتراحم، وليس دين اللعنة والتلاعن. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ولما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا تلعنهم؟ قال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. الإسلام دين جاء بالتراحم بين أهله، ليس شأن أهل الإسلام كأمة الكفر أهل النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، بل أهل الإسلام أهل تراحم بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والإسلام دين الرحمة، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واللعنة ضد الرحمة، لأن اللعنة دعاء، أو اللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والأصل بين أهل الإسلام التراحم، أن يرحم بعضهم بعضا، وأن يدعو بعضهم لبعض بالرحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فهذا شأن أهل الإيمان. ولهذا فإن من الآفات العظيمة أن يوجد التلاعن بين المسلمين، وبعض الناس درج على لسانه اللعن في كثير من حديثه، وكلما أخطأ شخص عنده بادر إلى لعنه، حتى إن بعضهم من استمرائه للعن والعياذ بالله إذا أغضبه ابنه لعن من أنجب ابنه، أي يلعن نفسه عياذا بالله. وهذا من الحمق والسفة وقلة البصيرة والفهم ورداءة العقل وعدم إدراك خطورة هذا الأمر. فالإسلام جاء بالنهي عن ذلك والتحذير منه، وأن المسلم لا ينبغي أن يكون كذلك، لا ينبغي أن يكون كذلك، بل يكون ديدنه الدعاء بالرحمة، ولهذا شرع لنا عند التلاقي في كل مرة أن يقول المسلم لأخيه حين يلقاه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء بالرحمة ودعاء بالبركة ودعاء بالسلامة، وهذا هو الأصل. وبعض الناس أصبح والعياذ بالله على لسانه اللعن أكثر من السلام والرحمة والبركة. قال: باب ما جاء في اللعن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا، لم يقل إنسانا، إن العبد إذا لعن شيئا، لعن شيئا سواء حيا من الكائنات الحية أو جمادا، لأن بعض الناس إذا استعصى عليه شيء من الجمادات لعنه، ربما يلعن بعضهم دابته، ربما يلعن سيارته، ربما يلعن بعض الأدوات التي يستخدمها، إذا استعصت عليه بعضهم لعنها. ففي هذا الحديث يقول: إن العبد إذا لعن شيئا، إن العبد إذا لعن شيئا، أي شيء كان، صعدت اللعنة إلى السماء، لأن هذا دعاء، اللعنة دعاء على هذا الذي لعن بأن يبعد ويطرد من الرحمة، دعاء عليه. فإذا لعن صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إذا رجعت إلى الذي لعن، أي إلى ذلك الشيء الذي لعن، من دابة أو إنسان أو حجر أو بهيمة أو غير ذلك. فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. وكم يلعن السفهاء والجهال من ليس أهلا للعن، من ليس أهلا للعن وعليه، فكم من اللعنات التي يستجلبها لنفسه، كم من اللعنات التي يستجلبها لنفسه ويستجرها لنفسه كل يوم. قال: رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس، رواته ثقات لكنه أعل بالإرسال. والحديث حديث أبي الدرداء حديث صحيح، إسناده كما قال المصنف جيد، وله شواهد أشار إلى بعضها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وله عن عمران نحوه. قال: ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، لعنت لا ناقة لها، مر معنا في الحديث الذي قبله: إن العبد إذا لعن شيئا، وهذا يتناول الدواب والناس والجمادات أي شيء كان، فهذه لعنت دابة ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وهذا يبين خطورة اللعن، يبين خطورة اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصحبهم ناقة عليها لعنة، مبينا صلوات الله وسلامه عليه خطورة اللعن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إفشاء السر. عن أبي سعيد مرفوعا: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: إن من أعظم الأمانة. رواه مسلم. قال: باب ما جاء في إفشاء السر، أي من الوعيد وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان كذلك فهو من شر الناس، لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة، والواجب على الإنسان إذا أفضي إليه بسر ألا يكشفه وألا يفشيه وأن يحفظه، وهذا من الأمانة التي هي صفة أهل الإيمان، وإفشاؤه خيانة، والخيانة من صفة أهل النفاق. ولهذا يجب على المسلم أن يتحلى بأوصاف أهل الإيمان، ومن ذلكم حفظ السر وعدم إفشائه. وإذا أفضى إليه أخاه كلاما واستكتمه إياه، كأن يقول له مصرحا أو تصريحا: لا تفشي هذا السر، أو هذا بيني وبينك، ما أحب أن تطلع عليه أحد، أو نحو ذلك، أو حتى استشعر من كلامه معه وأسلوبه في الحديث معه أنه يريد أن لا يفشي هذا الكلام، مثل كما سيأتي معنا في الحديث، مثل لو أنه لما أراد أن يحدثه به التفت يمين ويسار يتأكد هل أحد قريب منه يسمعه أو لا، ثم تحدث معه. فمثل هذه تشعر أن الخبر خاص به لا يحب أن ينشره، وإلا ما كان هناك حاجة إلى أن يلتفت يمينا ويسارا. أو إذا علم من الكلام نفسه أن مثل هذا الكلام له خصوصية لا يصلح أن ينشر، فالأصل في المسلم أن يحفظ سر أخيه وألا يفشيه، وأن إفشاء السر هذا يعد خيانة، وأن من يفشي السر من شر الناس، كما في الحديث الذي ساقه المصنف حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، يفضي إليها بأموره الخاصة وأسراره، وهي كذلك لما بينهما من مودة ومحبة وعشرة، ثم بعد ذلك ينشر سرها، ثم بعد ذلك ينشر سرها. فهذا من أقبح ما يكون في باب العشرة والوفاء، لأن هذه خيانة بإفشاء سر الإنسان لأهل بيته. قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. قالوا في رواية: إن من أعظم الأمانة، إن من أعظم الأمانة، أي من أعظم الأمانة أن لا يفشي الرجل سر أهل بيته، وأيضا أهل بيته لا يفشون شيئا من سره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الترمذي. قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الترمذي. وهذا فيه أن ائتمان الشخص على الحديث لا يلزم أن يكون بالتصريح اللفظي منه بعدم الرغبة بإفشاء حديثه أو كلامه، بل لو فهم من أسلوبه وطريقته في التحدث أنه ائتمنه على هذا الكلام فإنه لا يجوز أن يفشيه. ومن المعلوم أن الشخص إذا حدث أخاه بشيء وكان قبل أن يحدثه والتفت يمينا ويسارا يريد أن يطمئن أن أحد لا يسمع الكلام فهذا يشعر أن حديثه سر وأن الشيء الذي قاله خصه به ولا يريد أن يسمع الآخر أن يسمعه الآخرون. قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي فمن أفشى ذلك فقد خان أخاه في سره. نعم. قال رحمه الله تعالى ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتمه. قال ولأحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا من سمع من رجل حديثا لا يحب أن يذكر عنه، أي لا يحب أن ينقل وأن ينشر وأن يفشى، فهو أمانة وإن لم يستكتم. والحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي دل عليه ما قبله، وأن لا يلزم في الحديث الذي يؤتمن عليه الرجل أن يصرح بالائتمان لفظا، وأنه وإن جاء منه ما يشعر ويدل على أنه ائتمنه على هذا الحديث أو كان الحديث مما يعلم أنه شيء لا يحب أو لا يرغب في إفشائه ونشره، فإن الواجب عليه في مثل ذلك ألا يفشي سر أخيه وإن لم يستكتمه، أي لفظا، وإن لم يستكتمه لفظا، وإن لم يقل لهم اكتم عني هذا أو لا تخبر أحدا بهذا أو لا تحدث أحدا بهذا، أي وإن لم يستكتمه لفظا بأن يكون التفت مثلا كما تقدم في الحديث الذي قبله يمينا ويسارا، أو يشعر من صفة حديثه أو طريقة حديثه أو الحديث الذي تحدث به أنه من الأمور التي لا يرغب في نشرها ونقلها، فإن هذا يعد أمانة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لعن المسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا لعن المؤمن كقتله، أخرجاه. قال باب ما جاء في لعن المسلم. باب ما جاء في لعن المسلم، أي لعن المسلم أخاه المسلم، وهذا من أخطر ما يكون في اللعن، لأن الأصل بين المسلمين هو التراحم وليس التلاعن، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فهذا هو الذي بين أهل الإسلام. وإذا لقي المسلم أخاه سلم عليه ودعا له بالرحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذا هو الذي بين المسلمين وبين أمة الإسلام. فلعن المسلم أمر جد خطير. وأورد رحمه الله تعالى من الأحاديث حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه مرفوعا لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، وهذا فيه خطورة اللعن، وهذا دليل على أن لعن المسلم أخاه المسلم كبيرة من الكبائر، أن لعن المسلم لأخيه المسلم كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه اللعن للمسلم بالقتل له. نعم. قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. قال رحمه الله تعالى وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاه الله، وهذا دعاء له بالخزي، هذا دعاء له بالخزي، وهو من التلاعن، هذا من التلاعن، لأن التلاعن لا يلزم أن يكون بلفظ اللعنة، ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. فليس اللعن بهذه اللفظة فقط أن يقول القائل للآخر لعنك الله أو نحو ذلك، بل بالدعاء له بالخزي، أو أن يقول أدخلك الله النار، أو أسأل الله أن لا يدخلك مثلا الجنة، أو غضب الله عليك، أو سخط الله عليك، أو نحو هذا. كل هذا من التلاعن، لأن مؤداه واحدا وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله وحلول العقوبة. فالدعاء عليه بالخزي من ذلك. ولما دعا بعضهم على هذا الشخص الذي يشرب الخمر، لما دعا عليه بذلك، قال بعض القوم: أخزاك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. العاصي لا يعان عليه الشيطان بمثل هذا الدعاء، لا يعان عليه الشيطان بمثل هذا الدعاء، بل يدعى له بالهداية، بل يدعى له بالهداية، يدعى له بالصلاح، يدعى له بالاستقامة على طاعة الله. يقال هداه الله، يقال أصلحه الله، رده الله إلى الحق، يدعى له. ودعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، فيدعى له ولا يدعى عليه باللعنة والخزي والنار وعدم دخول الجنة ونحو ذلك. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10 ومنهم شاربها؟ وإذا كان لعن في الخمر 10 ومنهم شاربها، فما المانع إذا رأى الإنسان شخصا قد شرب الخمر أن يلعنه بعينه؟ يقال: هذا الحديث نفسه دل على التفريق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. اللعن دل على الفرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعميم. اللعن بالتعميم جاءت به الأحاديث الكثيرة، مثل: لعن الله النامصة، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله شارب الخمر، ألا لعنة الله على الظالمين. جاءت النصوص الكثيرة في باللعن بالتعميم. وهنا لما لعن هذا الشخص بالتعيين على شرب الخمر، قال: لا تلعنوه. في بعض الروايات قال: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. فنهى عن اللعن بالتعيين، ولهذا فرق بينهما. يلعن بالتعميم بما جاءت النصوص به، مثل أن يقول قائل: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الواشمة، لعنة الله على المستوشمة، لعنة الله على النامصة، ونحو ذلك مما جاءت بالأحاديث. لكن لو رأى إنسانا مثلا ارتكب هذا الذي فيه اللعن، لا يلعنه بعينه، لا يلعنه بعينه، لأن فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالتعيين. أما اللعن بالتعميم جاءت به النصوص، وأما اللعن بالتعيين فهذا لا يكون إلا وفق شروط وضوابط. ليس كل من ارتكب ما يوجب اللعن يلعن مباشرة، قد يكون هناك موانع من لعنه، قد يكون هناك موانع من لعنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله. فالذي يحب الله ورسوله، يحب الخير، يحب الدين، لكنه وقع في معصية، لا يلعن. يقال: هداه الله، يقال: أصلحه الله، يقال: رده الله إلى الحق ردا جميلا. وعندما يلعن أو يقال أخزاه الله، فإن في ذلك إعانة للشيطان عليه. لماذا؟ لأن الشيطان يريد من هذا الإنسان أن يكون من أهل الخزي، أليس كذلك؟ الشيطان يريد من هذا الإنسان أن يكون من أهل الخزي، من أهل الذل والهوان والعقوبة وسخط الله. الشيطان يريد ذلك، فإذا دعا المسلم عليه بذلك أخزاه الله، كان معونة في هذه الدعوة، كانت هذه الدعوة معونة للشيطان فيما يريده من هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر تأكده في الأموات. قال عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. قال: باب ذكر تأكده في الأموات. إذا كان ينهى عن لعن المسلم عموما فإن هذا يتأكد، يكون أكثر تأكيدا في حق الأموات. لماذا؟ لأن الميت أفضى إلى ما قدم، أفضى إلى ما قدم، والسيئات التي قد ارتكبها ربما أن عنده حسنات مكثرة لها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ربما أنه تاب إلى الله توبة نصوحة منها، ربما تعرض إلى مصائب عظيمة كفر الله عنها بها من سيئاته، والمصائب كفارات. فالميت أفضى إلى ما قدم ولقي الله سبحانه وتعالى بأعماله. فإذا كان اللعن لعن المسلم ينهى عنه عموما فإنه أكثر، يكون أكثر تأكيدا في حق من مات، فإنه يكون أكثر تأكيدا في حق من مات لأنه أفضى إلى ما قدم من أعمال. أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ومعنى قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أي إلى ما قدموه من أعمال، إن كانت صالحة فقد أفضوا إلى تلك الأعمال الصالحة، وإن كانت سيئة فقد أفضوا إلى تلك الأعمال السيئة. والله يجزي كل عامل بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قولي يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه. قال عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري. قال: باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر أو نحوه. هذه الكلمات لا ينبغي للمسلم أن يطلقها على أخيه المسلم، لا ينبغي أن يطلق المسلم على أخيه المسلم بأنه عدو الله أو بأنه فاجر أو فاسق أو كافر أو نحو ذلك من الألفاظ، ولا تطلق هذه الكلمة إلا إذا كان عند من أطلقها يقين تام لا ريب فيه ولا شك أن من أطلقها عليه كذلك، وإلا رجع الأمر عليه، وإلا رجع الأمر عليه. وهذا مما يدل على خطورة إطلاق هذه الكلمات، مع أن بعض الناس يستهين بهذه الكلمة عندما يغضبه شخص يقول يا عدو الله تفعل كذا، عندما يغضبه عند أمر من توافه أمور الدنيا يعتبره بذلك عدوا لله. فهذه الكلمات لا يجوز أن يطلقها المسلم على أخيه المسلم، وإنما تطلق عندما يحصل يقين تام عند الشخص لا ريب فيه أن هذا الشخص عدو لله أو أنه فاسق أو أنه فاجر أو أنه كافر، ويكون في الإطلاق أيضا مصلحة شرعية تقتضي ذلك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، إن لم يكن صاحبه كذلك. فقوله إن لم يكن صاحبه كذلك تقتضي أن من أراد أن يطلق هذه الكلمات أن يكون على يقين تام بأن صاحبه كذلك، أما إذا لم يكن على يقين فربما ارتدت عليه كلمته ورجعت عليه وباء بإثمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، صححه الترمذي. وهذا الحديث حديث سمرة يفيد أن التلاعن ليس فقط بلفظ اللعنة، بل كل ما أفضى إلى هذا المعنى فهو من التلاعن. فمن قال في حق أخيه أخزاه الله أو أدخله الله النار أو حرمه الله من الجنة أو نحو ذلك، فهذا كله من التلاعن. وسخط الله عليه أو غضب الله عليه، أسأل الله أن يغضب عليه، أسأل الله أن يسخط عليه أو نحو ذلك، كل هذه الكلمات إذا قالها فإنها من التلاعن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وأيضا هذا الذي ذكر في الحديث على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار ولا بسخطه ولا بالحرمان من دخول الجنة، كل هذا من التلاعن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر، دعاه بالكفر أي نعته ووصفه بالكفر، قال كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي إلا رجع عليه ما قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لعن الرجل والديه. قال عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجاه. قال: باب ما جاء في لعن الرجل والديه، وهذا يشمل لعنهما بالتسبب أو لعنهما مباشرة، سواء لعنهما تسببا كأن يلعن الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أي يتسبب في لقائه بالناس بسب والديه، أو يسبهما مباشرة، وكل من الأمرين من كبائر الإثم، وهو من أعظم العقوق للوالدين ومن أشنعه، وحق الوالدين من أعظم الحقوق، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه في غير ما آية من القرآن الكريم، منها قول الله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. فقرن تبارك وتعالى حقهما بحقه. وفي الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم عقوقهما بالشرك، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فجعل عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين قرين الشرك، قرين الشرك بالله سبحانه وتعالى، مما يدل على خطورة العقوق. ومن أشد العقوق وأفظعه وأخطره لعن الوالدين، من أشد العقوق وأخطره لعن الوالدين، سواء لعنهما لعنا مباشرا أو لعنهما بالتسبب. وفي الحديث حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أربعة: لعن من ذبح لغير الله، ولعن من ذبح من ولعن من لعن والديه، ولعن من لعن والديه. وهذا فيه قرن لعن الوالدين بالشرك الذي هو الذبح لغير الله، قرنه بالشرك الذي هو الذبح لغير الله. وهذا أيضا من الأدلة على أن لعن الوالدين من أعظم العقوق، من أعظم العقوق وأشده. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ يستغرب الصحابة رضي الله عنهم ويتعجبون، كيف يلعن الرجل والديه؟ وهل يبلغ الإنسان هذا المبلغ أن يلعن والديه؟ كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أبا، ويسب أمه فيسب أمه. ما معنى ذلك؟ أي أن يتسبب، أن يتسبب، لا يسب والده مباشرة، وإنما يسب أبا الرجل فذاك أيضا يسب أباه، ويسب أم الرجل فذاك أيضا يسب أمه. فهذا لعن بالتسبب، لعن بالتسبب، وهناك لعن بمباشرة. وهذا يحصل من بعض الناس عياذا بالله، بأن يسب أباه مباشرة أو يسب أمه سبا مباشرة. لكن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا ذلك، قالوا: كيف ذلك؟ يعني كيف يصل الرجل إلى لعن والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والمصنف رحمه الله تدرج في ذكر التحذير من اللعن، وراعى أيضا الحقوق، فذكر اللعن عموما، لعن أي شيء كان، ثم لعن المسلم، ثم لعن من مات من المسلمين، وأن هذا يتأكد، ثم لعن الوالدين الذين هم من أعظم الناس أحقية بالبر والإحسان والوفاء. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. هؤلاء هم أحق الناس بحسن الصحابة، فكيف يصل الإنسان إلى درجة اللعن للوالدين والعياذ بالله؟ وأخطر من هذا، أخطر من هذا لعن الدين، سب الدين أو سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب رب العالمين، وهذا كفر وردة وخروج من ملة الإسلام. وإذا كان من استهزأ بشيء من الدين كفر كفرا أكبر ناقل من الملة، فكيف بمن يسب الدين أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب رب العالمين؟ فهذا كفر ناقل من الملة، ومن وقع في شيء من ذلك فقد بطل عمله وحبط عمله، فهذا كفر مبطل للعمل، كفر مبطل للعمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن سب دين الله أو سب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو سب رب العالمين تعالى شأنه وتقدس سبحانه وتعالى، فهذا كله كفر وخروج من ملة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.